بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس ما تبقى من باب الاقتداء بالعلماء من مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل التيسير والتسديد. نعم، بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا أخبرنا سليمان قال إسماعيل قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أيها الناس إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يوم هذا بمكان هذا، فرحم الله من سمع مقالتي اليوم فوعاها، فرب حامل فقه ولا فقه له، ولرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، واعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد، واعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث: إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر، وعلى لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في ذكره 3-4 أحاديث تقريبا، كلها بألفاظ متقاربة وروايات مختلفة. يقول في أولها: أخبرنا سليمان بن داود الزهراني قال أنبأنا إسماعيل هو بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن بن حويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه. هذا الإسناد فيه عبد الرحمن بن حويرث، ويعني فيه ضعف، لكن يشهد له الحديث التي بعده، الطرق التي بعده، وكما أنه روي بطرق أخرى عند غير الدارمي، كما روي عند أبو داود والترمذي وغيرهم، كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. وقال عن أبيه رضي الله عنه الذي هو جبير بن المطعم أنه شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع. بقية الروايات ذكرت أنها في مسجد الخيف، والحقيقة أن هذا الأمر يحتاج يعني إلى مزيد بحث حول ذلك، وهل هي في مسجد الخيف أم في مشعر مزدلفة، لكن ما الإشكال في أن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة في يومين متتاليين، وبخاصة أن من سمعه في يوم عرفة قد لا يكونون سمعوه في منى. قال أنه شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع، وهي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، ومكث بعدها أشهرا ثم توفي عليه الصلاة والسلام. قال أيها الناس، أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع أيها الناس هكذا، بدون أن يقول أنه قال، أنه شهد خطبة رسول الله في يوم عرفة التي منها أيها الناس، لابد من تقدير إما أن يقول أنه قال فيها أو أن خطبة رسول الله في يوم عرفة أيها الناس، فتكون جملة أيها الناس إلى آخر الحديث بدل عن كلمة خطبة أو تفصيل أو صفة أو إجمال، تفصيل للإجمال في قوله خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. أيها الناس والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بمكان هذا، بعد يوم هذا يقصد يوم عرفة، بمكان هذا يعني بمشعر عرفة، فرحم الله من سمع مقالتي اليوم، يعني موعظتي حديثي كما سيأتي في الحديث التي بعده، فوعاها يعني فهمها وحفظها، فرب حامل فقه ولا فقه له، يعني يحمل الفقه وهو لا يفقه ما فيه لكنه يكون ناقلا، قال ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني ربما قد يحمل الإنسان فقها حديثا أو موعظة أو يحفظها إلى شخص هو أفقه منه في موسوعيته وفي علمه. واعلموا رحمكم الله، واعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم، يعني يحرم الاعتداء عليها، يعني يحرم الاعتداء عليها والنيل منها، سواء في نيلا حسيا أو معنويا كما سيأتي معنا. قال كحرمة هذا اليوم الذي هو يوم عرفة، وفي هذا الشهر الذي هو شهر ذي الحجة، في هذا البلد الذي هو مكة المكرمة، فاجتمع في هذا الوقت ثلاث محرمات: زمان ومكان وشعيرة. قال واعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد، واعلموا أن القلوب لا تغل، وفي بعض وبعضهم كتبها لا تغل أو لا تغل، والغل هي من الإغلال، والإغلال هو الخيانة، وتروى تغل من الغل وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخلها حقد يزيلها عن الحق، وجميع الروايات هذه صالحة لهذا المعنى ولهذا الموضع. وقال في النهاية في غريب الحديث: المعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. قال إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر. المناصحة كلمة عامة كما سيأتي معنا، لا يعنى بها فقط النصيحة التي هي التوجيه، بل النصيحة عام، فمن النصح القيام بالعمل المطلوب على وجهه، فلان رجل ناصح في عمله، يعني يأتي به على وجهه المطلوب منه، فيدخل في هذا الأمر. إذا ولاك ولي الأمر ولاية أو عملا، من نصحك له أن تنصح فيه وأن تؤدي العمل على وجهه. قال فإن وعلى ومناصحة أولي الأمر بالجمع، أولي الأمر فيشمل كل من ولي أمرا عليك. قال وعلى لزوم، ويشمل أيضا كل ولاة الأمور. قال وعلى لزوم جماعة المسلمين، والجماعة هي ما كان على الحق. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قوله تحيط من ورائهم يعني تحدق بهم من كل الجهات، حاطه وأحاطه، إذا حماه وحفظه من كل جانب. وهذا الكلام كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا الوصف من أبلغ الوصف. ابن القيم رحمه الله تعالى شرح ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن في رواية أبي داود والترمذي في كتابه مفتاح دار السعادة وأوعب الشرح. ولما جاء إلى قوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم قال هذا من أعظم الوصف وأبلغه وأوفاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل من يلزم جماعة المسلمين بأنه يكون داخل سور والجماعة تحميه، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني تحميه من أن يأتي إليه غل أو حقد أو عدو أو غير ذلك. فهذا وصف بليغ كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا الحديث الحقيقة والحديث التي بعده فوائدها كثيرة وداخل بعضها في بعض. من فوائد هذا الحديث أو من المسائل المستنبطة الخطبة يوم عرفة من إمام المسلمين، فإنه شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. فمن مناسك الحج خطبة إمام المسلمين في يوم عرفة على الحجاج. وهذه المسألة وهي خطبة يوم عرفة من المواضيع التي لم تبحث، فتحتاج لها أحكام كثيرة، وكنت عرضتها على بعض الباحثين لعله يأخذ فيها رسالة ماجستير أو غير ذلك أو يؤلف فيها بحثا لعل أحدكم ينشط لذلك. وهو أن أحكام خطبة عرفة تحتاج إلى التحرير وجمع من مضي النجمة في كتب لأهل العلم، فإنهم تكلمون عنها في بعض شروح الحديث وفي كتب المناسك. كتب المناسك يعني من أمثلة خطبة عرفة، هل يجب استماعها؟ هل يجوز تكرارها كما يفعل الناس اليوم، يخطب إمام المسلمين وكل شخص يخطب في مخيمه؟ هل من فاتته كيف يفعل؟ مسائل أكثر من تقريبا 20 مسألة. الشاهد هنا أنه قال في يوم عرفة، فهذا فيه دليل على الخطبة يوم عرفة. من المسائل المستنبطة من هذا الحديث تسمية الحج حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع، وقد مرت معنا أظن في مجلس سابق، فهناك من ما منع منها، لا نعم مرت معنا في شرح الموطأ، هناك من العلماء منع قول حجة الوداع، لكنها هنا هذا الدليل دال على تسمية حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع لأنه ودع فيها الناس. قال أيها الناس، هذا فيه نداء المسلمين بأيها الناس، وجواز ذلك في خطبة الجمعة ولا مثلها من الخطب. وفيها أيضا من المسائل استعمال خطبة عرفة على النصح للناس وعلى الإعذار وعلى الإنذار كما في هذا الحديث، فهو نصحهم وأعذرهم لعلي لا ألقاكم بعد يوم عام هذا، وعلى الإنذار أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. وفيه أيضا جواز الحلف لتأكيد العلم اليقيني، لأنه لا شك أنه لا يعلم متى يموت، ومع ذلك قال والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يوم هذا. وهذا من المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كما جاء في غير آية من القرآن، لكنه من باب التأكيد جواز الحلف على الأمر المتيقن. فيها أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يسمع حديثه صلى الله عليه وسلم ويعيه. وفيها أيضا أهمية حفظ الأحاديث وفهمها، وهذه مسألة مهمة وينبغي للإنسان أن يعيها. وجاء في بعض الأحاديث كما عند أبي داود والترمذي وغيره نظر الله امرأ حفظ أو سمع منا حديثا فحفظه، فهذا فيه دليل على فضيلة حفظ الحديث. ولذلك يرد كثيرا أو يستفسر كثيرا في مسألة ما حكم أو ما فائدة أو ما أهمية حفظ الحديث، نقول حفظها مدعاة للنظارة في الدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دعا بالرحمة، وفي الحديث الذي بعده دعا بالنظارة، والنظارة هي إشراق الوجه وسروره. فهذا فضل عظيم من الله عز وجل لمن حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقول بعض الناس إنها يعني ليس فيها هي علم، لكن لا، نقول حتى حفظها، مجرد الحفظ كاف في أن ينال الإنسان هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا الموضوع طويل. فيها من المسائل المستنبطة من هذا الحديث أن نشر العلم لا يلزم فيه كمال العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال رب حامل فقه ولا فقه له، فلا يشترط لمن ينقل علما أن يكون عالما بكل الأمور أو أن يكون ملما، فما عنده من علم يخوله أن ينقله، لا يزيد عليه ولا ينقص منه. فيها أيضا أن العلم قد يكون عند الأقل، فلا يحتقر الإنسان علم غيره ولا يستصغره. ولذلك أثير عن الشافعي وغيره قال إني لا أسمع المقالة من الشخص فأرعي لها سمعي وإن كنت أعلم بها قبل أن يولد، ولكنه علم. وفيها أيضا من المسائل المستنبطة أن لا يحتقر الإنسان نفسه، بل إنه رب حامل فقه ولا فقه له، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما دام الإنسان عنده علم فينبغي له أن ينشره وأن لا يحتقر نفسه. وفيها أيضا الحث على الإبلاغ بما يعلمه الإنسان، لذلك قال رحم الله من سمع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه، وسيأتي في الأحاديث التي بعده فأداها كما سمعها. فيها أيضا قبول خبر الواحد رب حامل فقه، رب حامل فقه، ففيه يمكن الاستفادة منه في جواز قبول خبر الواحد. فيها أيضا أهمية إبلاغ الحاضر للغائب، وأن المسؤولية عليه كبيرة في أن يبلغ ما علمه أو سمعه من العلم لغيره. فيها أيضا حرمة دماء المسلمين وأموالهم، وفيها أيضا عظم الدماء والأموال، وأن الحرمة تشمل الأمور الحسية والمعنوية، سواء قتله أو انتهاك عرضه بالسب والشتم، هذا عرض، هذا من الدماء. وأيضا المال، سواء بأكل المال علانية أو بالسعي للإضرار به حتى وإن كان بأمر معنوي، فدم الإنسان المسلم وماله حرام. فيها أيضا التشبيه بما هو محسوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كحرمة هذا اليوم، لأن الناس في الحج يعرفون حرمة هذا اليوم ويعرفون حرمة هذا الشهر ويعرفون حرمة هذا البلد. وذلك جاء في بعض الحديث أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال ليس الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال ليس البلد الحرام؟ فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. ففيه تواد التشبيه بالمحسوس. فيها أيضا حرمة يوم عرفة، وحرمة البلد الحرام، وحرمة شهر ذي الحجة كما هو في هذا الحديث. فيها أيضا أن اجتماع الصفات المتعددة يوجب اجتماعها في المشبه، أن تشبيه الشيء الواحد بصفات متعددة يوجب اجتماع هذه الصفات فيه، لأنه قال دماء أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد، فكأنه قال إن حرمة المال والدم يجتمع فيها ثلاث حرمات، حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد. ففيها أن اجتماع الصفات المتعددة في موصوف واحد يوجب اجتماعها فيه. قال ومنها أيضا من المسائل أن الإخلاص في العمل سبب لزوال الغل والحقد والفساد من القلب. فيها أيضا أن الإخلاص سبب يعني مثل ما ذكرت سبب لزوال الأحقاد والضغائن، وفيها أيضا أن الإخلاص يكون في جميع الأعمال لقوله العمل، الإخلاص العمل لله، فيشمل كل ما يمكن أن يسمى عملا، وفيها بطلان أي عمل لغير الله عز وجل. ومن المسائل المستنبطة من هذا الحديث وجوب مناصحة ولاة الأمر، وفيها أيضا أن النصح يشمل جميع أنواع النصح كما ذكرت قبل قليل، ومنه إتقان العمل وتصحيحه وقيام به على وجهه، فإن هذا من النصح لولي الأمر. وفيها أيضا ويدخل فيها النصح الذي هو التوجيه والإرشاد، وأن قوله صلى الله عليه وسلم أولي الأمر يشمل كل من ولي أمرا سواء كان صغيرا أو كبيرا. وفيها أيضا أن الناصح سبب لزوال الغل والحقد، وهذا مشاهد، فإن الرجل الناصح يزول غل قلبه، لا يحتاج بعد ذلك إلى يعني يزول ما في قلبه من الغل والحقد والنميمة والبغضاء. فيها أيضا وجوب لزوم الجماعة، وفيها أيضا أن جماعة المسلمين ملجأ من الغل والحقد. الفوائد كثيرة كثيرة جدا. فيها أيضا أن السعادة تكون بلزوم جماعة المسلمين، وفيها أن بعض العبادات مصلحتها متعدية، لأنه قال تحيط من ورائهم، فلزوم الجماعة مصلحتها متعدية للغير. وفيها بلاغة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الجماعة بالسور والسياج الذي يحمي صاحبه الذي انضوى تحته. وفيها أن القلب الذي يجمع هذه الثلاث خصال قلب صادق لا غش فيه ولا غلة ولا ضرر. وبقي مسألة وهو ما يتعلق بالباب توقير العلماء أو الاقتداء بالعلماء. يعني يمكن أن يقال أن حامل العلم أفضل من غيره، أن حامل العلم أفضل من غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولعل هذا هو وجه الشاهد، وهو توقير حامل العلم والفقه حتى وإن كان قليلا، والاقتداء به، يعني إلى غير ذلك من المسائل. نعم. قال رحمه رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير مننا، نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. رب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه أنهم ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله وطاعة ذوي الأمر ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. نعم، هذا الحديث الثاني والطريقة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه. هذا الإسناد حسن، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. وقيل إن هذا اللفظ نظر الله عبدا رواه 14 صحابيا، يعني سردها أو روايات هذه سردها صاحب مجمع الزوائد، ومما يدل على أن لها أصلا، يعني توارد 14 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواية حديث واحد بمعاني متقاربة، دليل على أن له أصلا. أما هذا الإسناد ففيه يعني هو إسناده حسن بالطرق الأخرى، لكن هذا الإسناد فيه محمد بن إسحاق عن الزهري، وهو مدلس كما قاله في مجمع الزوائد، لكن روي أيضا بطريق أخرى عن ابن كيسان عن الزهري فزال التدليس، إذ روي بطريق أخرى. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى. الخيف هو المكان الموجود في ميناء الذي فيه المسجد اليوم يسمى الخيف، وهو موضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أنه صلى فيه 40 نبيا، والله أعلم بصحة ذلك، لكنه لا يزال هذا هو الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتغير. ولعل الموضع بذاته هو أول المسجد تجاه الكعبة، ولكن زيد فيه هذه الزيادات، والتابع تابع كما هو معلوم. قال من ميناء، يعني من مشعر ميناء. قال نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها. نظر من النظارة، وهي بياض الوجه، حسن الوجه والبريق وحسن الخلقة، وجه النظر، فلان وجهه نظر يعني مشرق. قال نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، مقالتي يعني كلامي، فوعاها يعني فهمها كما سبق، ثم أداها إلى من لم يسمعها، يعني نقلها أداء. فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أرقى منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، وطاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائهم. ونفس الحديث السابق، لكنه هنا قال طاعة ذوي الأمر، وقال فإن دعوتهم هناك تحيط من ورائهم، وهنا تكون من ورائهم، والمعنى في كلا اللفظين متقارب. يستفاد من هذا الحديث أو من هذا الأثر الحديث غير ما سبق في الحديث السابق أيضا الخطبة في أيام ميناء، فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب في مشعر ميناء كما في هذا الحديث وفي غيره. ولكن الخطبة هذه يعني هي لإمام المسلمين، وهي غير معمول بها اليوم في هذه في زمننا هذا. قالوا فيها أيضا تكرار الموعظة في عرفة وفي ميناء، وبخاصة إذا اختلف السامع لها، فإنه بين الموعظتين يوم واحد، ففي دليل على تكرار الموعظة وأنه لا حرج في ذلك، وبخاصة إذا اختلف السامع، فالذين سمعوه في عرفة غير الذين سمعوه في ميناء نظرا لكثرة الحجاج. فيه أيضا تسمية مسجد ميناء بالخيف، وفيه أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة لمن سمع حديثه ووعاه ثم أداه كما سمعه. وفيها يعني فضل يعني تعلم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها وروايتها. ولكن أقول الحث على تعلم السنة وحفظها ليتحقق لصاحبها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة كما في الحديث السابق، وبالنظارة كما في هذا الحديث. وفيها أهمية تدبر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في هذه المجالس ممن يتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، وأن يجعل ما نقوم به هو من سماع مقالته ووعيها وتدبرها. أسأل الله عز وجل أن يشملنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فيها أيضا أهمية الدقة في رواية الحديث كما سمعه، وهو رعاية الأدقة، ثم أداها إلى من لم يسمعها، والأداء لعله أعلى صيغ الرواية. قال وفيها أيضا فضل العلم سماعا لمن لم يسمعه، أو نقل العلم سماعا لمن لم يسمعه. وفيها أيضا أن رواية الحديث لا تحتاج إلى فهم علم، بل يكفي فيها الحفظ كما في الحديث السابق وفي بعض الروايات. ووعي الألفاظ أو فهمها هذا منزلة أخرى. ولذلك في الحديث الذي ذكرته قبل قليل رحم الله عبدا أو نظر الله عبدا حفظ حديثا، فحفظ الحديث هو ما درجة، والدرجة الثانية وعيه وفهمه، والدرجة الثالثة نقله. فيها أيضا أن طاعة ولاة الأمر سبب للفلاح والسعادة، وفيها وجوب طاعة ولاة الأمر، وأن الطاعة ليست لولي الأمر الأعظم فقط، بل كل ولي أمر بحسبه، لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أولي الأمر، وفي قول الحديث وفي هذا الحديث ذوي الأمر. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عصمة حدثنا حرامي بن عمارة عن شعبة عن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أذان بن عثمان عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت رضي الله عنه من عند مروان بن الحكم بنصف لها. قلت ما خرج هذه الساعة من عند مروان إلا وقد سأله عن شيء فأتيته سألني عن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ تمنى أحمن فضاه فأكو إلى من هو أحمن منه فرب ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. قال قلت ما هن؟ قال إخلاص العمل والنصيحة لولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من وراء الآن يته فرق الله عيشا له وجاءه لا قيرا. قالوا عن صلاة الوسطى نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في هذا الحديث وهو رواية أخرى للحديث السابق لكن بزيادة قال أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن عمر بن سليمان وفي بعض النسخ عمرو ولعله تصحيف عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال خرج زيد بن ثابت من عندي مروان بن الحكم. هذا الإسناد صحيح وأخرجه أيضا أحمد وغيره والترمذي وأبو داود وابن ماجه وقال البوصيري إسناده صحيح. وعمر بن سليمان هو عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب و قال عن خرج زيد بن ثابت رضي الله عنهما من عند مروان بن الحكم ويبدو الله أعلم أنه لما كان أميرا بنصف النهار يعني بوسط النهار. قال فقلت ما خرج هذه الساعة من عند مروان إلا وقد سأله عن شيء يعني كأنه فهم منه جاءه في وقت غير وقت استقبال أو غير وقت لم يعتد زيارته فيه فعلم أنه إنما جاءه لأنه سأله عن شيء فاستدعاه ليسأله. قال فأتيته يعني هذا كلام من؟ كلام أبان بن عثمان. أتيت زيد بن ثابت فسألته يعني سألت زيد بن ثابت قال نعم يعني سألته هذا فيه اختصار فسألته هل سألك مروان بن الحكم عن شيء لكنه من الاختصار قال نعم فسألته يعني سألته عن ماذا عما كنت ظننته وأنه ما خرج من عندي إلا وقد سأله مروان بن الحكم عن شيء. قال سألني عن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا نظر من النظارة نظر من النظارة فلذلك تكون بالتشديد. قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه. هنا في هذه الرواية أتى بكلمة أحفظ وفي الرواية الثانية ثم أداه إلى من لم يسمعها الرواية التي قبلها فرب حامل فقه ولا فقه معه لكن هنا قال إلى من هو أحفظ منه فنستفاد منه كما سيأتي معنا أهمية الحفظ. قال فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال لا دخل الجنة. لا يعتقد لا يعني لا يعتقد في قلبه لا يستجمع في قلبه وسيأتي مسألة مهمة على هذه الكلمة بعد قليل لعلكم تنتبهون لها. قال على ثلاث خصال إلا دخل الجنة في هذا الحديث هذه الزيادة وهي أنها سبب لدخول الجنة وليس فقط لزوال الغل ولعل ذلك أن من زوال الغل والحقد والحسد سبب لدخول الجنة فكان دخول الجنة بهذه الطريقة. قال قلت ما هن. الظاهر قال قلت هو أبان بن عثمان قلت لزيد ما هن، قال إخلاص العمل يعني إخلاصه لله عز وجل، والنصيحة لولاة الأمر وسبقت معنا. قال ولزوم الجماعة يعني جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، وهذا اللفظ سبق معنا قبل قليل. ثم زاد هنا ومن كانت الآخرة نيته يعني قصده، يعني قصده، وجعل الله غناه في قلبه، يعني أن الله عز وجل كافأه بأن لم يجعل قلبه متعلق بالآخرة بالدنيا، وجمع له شمله، والشمل هم الشتات من المال ومن الأولاد ومن غيرهم، فلان مشتت شمله مشتت، تجد أنه إما أن يكون شمله ماله أو أبناؤه أو غير ذلك. قال وأتته الدنيا وهي راغمة يعني رغما عنها مقهورة بأمر الله سبحانه وتعالى، ورغم أنف فلان يعني ذل وقصر. قال ومن كانت الدنيا نيته، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله، فرق الله عليه شمله يعني من التفريق شتت شمله، إذا كان مجتمع تشتت. قال وجعل فقره بين عينيه، في بعض النسخ وجعل فرقه، وجعل فرقه يعني أو فرقه، قالوا في تفسيرها خوفه من الفقر، لكن الظاهر الله أعلم أن اللفظ الصحيح هي فقره، لأنه إذا جعل الله عز وجل فقرك بين عينيك خلاص ما ينفعك من الدنيا شيء. قال ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له يعني ما كتب له، ما كتب له. ثم قال قال وسألته عن صلاة الوسطى يعني الواردة في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال هي الظهر يعني هي صلاة الظهر. هذا الحديث فيه فوائد غير ما سبق في الأحاديث السابقة، فيها إجابة الحاكم على سؤاله للحاكم، لأن زيد بن ثابت جاء إلى مروان بن الحكم هو الوالي في غير وقت مجيد طلبه، وفيها جواز السؤال، جواز الدخول على السلطان أيضا، فيها جواز الدخول على السلطان إذا كان فيه منفعة، لأنه جاءه يفتيه ويجيبه على سؤاله، وفيها أيضا جواز السؤال عما يدور في المجالس الخاصة إذا لم يكن سرا أو كان لقصد العلم، لأن أبان بن عثمان جاء وسأله عما سألك مروان، فدل على أنه إذا كان علما يجوز نشره. فيها أيضا تعظيم الحاكم للعالم، فإن مروان بن الحكم دعا زيد بن ثابت دليل على إقراره بجلال زيد ومنزلته، ولعل هذا هو وجه أيضا ما يمكن أن يستفاد، أنه وجه يعني شاهد في هذا الحديث يعني حرصه على زيد بن ثابت والاقتداء به. قال ومنها أيضا أن هذه الخصال الثلاث سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، وفيها وهي المسألة التي ذكرت لكم قبل قليل أن كلمة الاعتقاد وردت في الأحاديث النبوية. هناك من يدندن على مسألة أن قولنا العقيدة أن هذا اللفظ لفظ محدث، وأنه لا يوجد في ألفاظ السلف كلمة عقيدة، وإنما الموجود التوحيد، ولكن هذا الحديث دل على استعمالهم العقيدة للعمل القلبي، لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال، فهذا فيه دليل على ورود كلمة الاعتقاد ومشتقاتها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ليست لفظا محدثا. وهذه ترى مسألة يعني يدندن ويشنشن أو يدندن حولها كثيرا. فيها أيضا أن العبد ينبغي أن يكون قصده الآخرة، أن يكون قصده الآخرة، وأن لا تطغى عليه الرغبة في الدنيا أو حبها. وفيها أيضا كفاية الله عز وجل لمن أراد الآخرة بغنى قلبه وجمع شمله وإتيان الدنيا له رغما عنها. فيها أيضا ثمرة الإخلاص وابتغاء الدار الآخرة، هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفيها أن راحة الدنيا لا تساوي راحة الآخرة، فمن طلب راحة الدنيا من طلب راحة الآخرة تعب في الدنيا. وفيها الفرق بين طالب الدنيا وطالب الآخرة وما يحصل لكل واحد من تعب وتحصيل مراد. وفيها أن ما قدر الله عز وجل من رزق أو غيره فهو كائن لا محالة، حتى وإن لم يبذل فيه حتى وإن بذل فيه غاية قصده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وفيها مضرة قصد الدنيا والانشغال بطلبها. وفيها أيضا أن وهو أحد الأقوال في تفسير معنى الصلاة الوسطى، وهي أنها صلاة الظهر. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا كما سمع فرب مباوع من سامع، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة لكل مسلم ولزماء المسلمين، فإن دعاءهم يحيط من ورائه. نعم، هذا الحديث هو آخر حديث في هذا الباب وآخر حديث في هذا المجلس، وهو الرواية الرابعة لهذا اللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الدارمي رحمه الله: أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمرو بن محمد القرشي قال أنبأنا إسرائيل عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي عن أبي العجلان عن أبي الدرداء رضي الله عنه. هذا الإسناد فيه عبد الرحمن بن زبيد، وهو سيء الحفظ أو منكر الحديث كما قال البخاري، وأيضا أبو العجلان الحارثي أو المحاربي في سماعه من أبي الدرداء يعني نظر، لكن هذا الأثر رواه أو هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، ويصح بالطرق الأخرى ومنها الطرق الماضية. قال: عن خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نظر الله امرأ. هنا لم يذكر موضع الخطبة، وإنما ذكر أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم، ولم يذكر الموضع الذي خطبهم فيه صلى الله عليه وسلم. قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه. وهنا أيضا لم يذكر الحفظ، وإنما اكتفى بالبلاغ، واشترط هنا في السماع أن يبلغه كما سمعه. سمع منا حديثا في الرواية التي قبل سمع منا حديثا فأداه إلى من هو أحفظ منه، وبالحديث الذي بعده قبله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، وبالحديث الأول رحم الله من سمع مقالتي فوعاها. لكن هذا الحديث الأخير حتى وإن كان فيه ضعف، لكن لعل الدارمي أتى به لزيادتين أو لثلاث زيادات فيه. أو الأمر الأول أن يكون البلاغ كما سمع بدون زيادة ولا نقص كما هنا، فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ، وفي الحديث السابق رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رب مبلغ هذا الحديث وهو أوعى من السامع له ابتداء. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة لكل مسلم. هذا هو الزيادة الثانية التي في هذا الحديث، وهو أن النصيحة هنا جعلها عامة لكل مسلم وليست خاصة بولي الأمر. ولا شك أن النصيحة كلها خير، وأنها سبب لزوال العداوة والغش والحقد. وأنت الآن جرب ذلك في نفسك مع صاحبك أو مع زميلك أو مع الشخص حينما تراه على خطأ وتنصحه، يزول عنك يعني الوحشة التي كانت بينك وبينه. قد يكون عنده عذر فيعتذر إليك، قد يكون عنده حجة أو عنده فتوى أو قام بعمل فتزول الوحشة التي كانت بينك. وهذا معنى لا يغل عليهن أو لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. قال ولزوم جماعة المسلمين فإن دعاءهم محيط من ورائهم، وفي رواية أخرى يحيط بهم ورائهم أو تحيط، والمعنى كله متقارب. هذا فيه الفوائد السابقة ترد عليه، لكن فيه زيادة على ذلك التأكيد على حفظ الأحاديث النبوية ولو حديثا واحدا، لقوله سمع منا حديثا. ولذلك نفرط كثيرا أيها الإخوة في حفظ الأحاديث، نفرط كثيرا في حفظ الأحاديث مع سهولتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع حديثا واحدا فبلغه كما سمع، لم يشترط الفهم كما في الأحاديث الأخرى، في الرواية الأخرى. فلو أن شخصا مثلا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان يقول إذا اجتمعت في مجلس ويعني وناسب أن تتكلم فخذ لك إما آية أو حديث واشرحه بما يتيسر وسيفتح الله عز وجل عليك. وأذكر أن أحد المشايخ توفي قبل سنتين كان يصعد يقوم أحيانا يعظ في المسجد ولا يأتي إلا بحديث واحد، إما يأتي بحديث الذي في صحيح مسلم، الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل إنك رسول ما رسول إلى آخره، ثم قرأ عليه خطبة الحاجة، حديث ضمام بن ثعلبة ضماد، ثم قال صلى الله عليه وسلم ذكر له خطبة الحاجة ثم أسلم. ثم لما فتحوا أو غزى الناس بلده أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي بأن يتركه لأجل ضماد. المهم أنه يأتي ويقرأ هذا الحديث ثم يجلس. وأذكر أن أحد الخطبة قام وقرأ حديث بريرة، حديث أم زرع. فكون الإنسان يحفظ حديثا هو كاف في الموعظة، كاف في الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع منا حديثا فبلغه كما سمع. فكثيرا ما نفرط في مثل هذه الأمور. أيضا فيها أن النصيحة تكون لكل مسلم وليست خاصة بولاة الأمر. وفيها أيضا أن النصيحة لكل مسلم سبب لزوال الغل من قلب الناصح. وفيها أن الناصح سبب لسعادة الناس وسعادة والسعادة وزوال الحقد والغل في قلب الناصح وفي قلب المنصوح. وفيها أن دعاء المسلمين يشمل من لزم الجماعة. وفيها أيضا في هذا الحديث وفي غيره أن من خرج عن جماعة المسلمين محروم من خير كثير، ومنه شموله بدعاء المؤمنين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول نسمع، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اللهم أنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا نظارة، اللهم اشملنا بدعاء نبيك بالرحمة والنظارة، يا حي يا قيوم. واكتبنا ممن سمع الحديث فوعاه فأداه كما سمعه، يا من بيده ملكوت كل شيء. اللهم اسل سخيمة قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول هل يدخل في الحلف بالله ما اعتاد عليه الناس كقولهم بلى والله لا الله؟ هذا الأمر أظن ورد فيه حديث وهو اللغو ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وهو قول الإنسان بلى والله لا والله، هذا من لغو اليمين. فالأولى للإنسان أن يتركه، الأولى للإنسان أن يتركه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اللغو في اليمين هو مثل هذا الكلام الذي اعتاده الإنسان على لسانه ولم يقصد به الحلف، لكن الأولى بالمسلم أن يعظم الله عز وجل وأن لا يتعود لا يعود لسانه على مثل هذه الألفاظ. نعم. أحسن الله إليكم. أنا سائل يقول هل منظار المعدة يفطر؟ وما الحكم إذا دخل من الشرج؟ وما حكم التخدير؟ الظاهر والله أعلم أن المنظار إذا كان دخل من الشرج أنه لا يفطر إذا لم يكن فيه طعام، إذا لم يكن فيه طعام دواء، لكن إذا كان اشتمل على دواء فإنه يفطر لأنه وصل إلى المعدة، وصل إلى المعدة. والتخدير لا يفطر، لا علاقة له بالتفطير إلا إذا ترتب عليه دخول مغذ أو طعام إلى الجوف، والذي يظهر لي أن التخدير لا يعني هو إبرة تعطى للإنسان فيتخدر بسببها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول تشاجرت أنا وأختي، حاولت التكلم معها ولكنها ترفض أن أتصل بها، لا ترد، قالت لي بها، وبعثت لها رسائل وقلت لها بأنني سأرسل لها رسالة فقط من حين إلى آخر لكي لا ندخل في المتخاصمين، يغفر الله لهما. هي ترسل لي الآن سلاما فقط من حين لآخر، وأنا أيضا والله قد أتعبني موضوعها، كل مرة أقول قد لا تقبل أعمالي بسبب هذه الخصومة، ولكن اللي تتكلم أنا بعض الكلام ما فهمته، لكن الذي فهمته من السؤال أن بينها وبين أختها خصومة، وأنها يعني حاولت الإصلاح ولم تستطع وهي ترفض، وأنها الآن تكتفي فقط بالمراسلة بين حين وآخر، فهل هي آثمة؟ نقول اتقوا الله ما استطعتم، ما دام أن الإنسان سعى للإصلاح وزوال الضغينة بكل ما يستطيع فهو مأجور. ثم إذا كان يكفي في يعني لا زالت تستقبل الرسائل والسلام والسؤال عن الحال فهذا إن شاء الله في كفاية وزوال القطيعة المنهي عنها، ثم لعل ذلك والاستمرار عليها أن يزيل ما في قلبها تجاه أختها وأن تسمح لها بزيارتها. فالذي أراه لا تنقطع عن مراسلتها وعن سؤالها عن حالها وعن الهدية، فإن الهدية تذهب وحر الصدر، يعني ما في الصدر من غل وحقد، وبخاصة في مثل المناسبات كقدوم رمضان، كما يحصل للناس أن يتهادوا بالأطعمة في العيد، في عند حضور زواج ونحوه لا تنسى، عند نجاح أبنائها، عند حصولها على عمل يعني جرت عادة الناس في التهادي بسببه، فإن الهدية لعلها تذهب وحر الصدر. ولكن ما دامت الأخت قد بذلت جهدها في يعني إرضاء أختها فإن شاء الله رفع الحرج مرفوع عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقاطع المسلمان يعرض هذا ويعرض هذا، قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فقط البداية بالسلام خيرية، ما اشترط فيها أن يرد عليك الطرف الآخر السلام ولا أن يرضى، فمجرد إرسال الرسائل حتى وإن لم ترد إذا تأكدت وصولها إن شاء الله أنه كاف ورافع الحرج عنها مع بذلها الجهد للإصلاح فيما بينها وبين أختها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول هل يجوز امرأة عن الزواج إذا وجد فقط معدد وهي لا تقدر على ذلك؟ هل يجوز إيش؟ هل يجوز لها الامتناع عن الزواج إذا وجد معدد فقط وهي لا تقدر على ذلك؟ الله أعلم، الله أعلم. يعني والأصل في الماء في الإنسان أن يسعى لتحصين فرجه سواء كان رجلا أو امرأة، والإنسان اتقوا الله ما استطعته، فإذا كانت يعني لم يتوفر لها إلا ذلك فماذا تفعل؟ فماذا تفعل؟ تقول الله ما استطعت، ومن استطاعت وإلا يعني تنظر المصلحة الأصلح لنفسها، تنظر الأصلح لنفسها. فخير لها أن تتزوج مع من شخص معدد خير من أن تبقى أزباء لا زوج لها ولا يعني يأتي لها من يحفظها. كم من امرأة اشترطت هذه الشروط ثم لما فاتها كما يقولون في عرفهم اليوم فاتها قطار الزواج، ثم لم يرغب فيها الأزواج ورأت الناس والنساء قريناتها ومثيلاتها عندهم من يخدمهم عند الكبر من أبناء وبنات ندمت ولا تساعة مندم. فالواجب على العاقل أن ينظر في مصلحة نفسه الوقتية والمستقبلية، ثم ما يدريك قد تتزوجين هذا المعدد ثم لا يبقى معه إلا أنت. إذا أحسنت المرأة التبعل لزوجها قد لا يبقى إلا معها، ومقادير الحياة وما كتبه الله عز وجل مخفي والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل يسأل عن دعاء القنوت في رمضان، هل يمني في الشهر كله أم في بعض الأيام فقط؟ اختلف العلماء فيها، من العلماء وأظنه قول أحد الصحابة من يرى أنه إنما يكون في النصف الثاني من رمضان، وهذا القول غير معمول به، بل مما أذكره للوقائع التي مرت عليه خلال العمل أن أحد الأئمة فعل ذلك ولم يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان، فكتب استفتاء لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز باز، وأظن جاء جواب من اللجنة الدائمة بأن هذا القول مخالف لما عليه العمل، وأن الذي ينبغي هو أن يقنت من بداية رمضان وأن لا يجعله إلى آخر رمضان. والقنوت يكون في الوتر سواء كان إماما أو كان ما أو كان منفردا أو كان يصلي لوحده، لكن الأفضل يعني المداومة عليه حسن، لكن لو تركه مرة ومرة حتى لا يظن أنه واجب. والأمر الثاني أنه النبي صلى الله عليه وسلم علمه للحسن والحسن أو الحسين، فهو ليس على سبيل السنية التأكيدية وإنما على سبيل الاستحباب، فلو صلى وأوتر كل رمضان بدون قنوت فكان فصلاته الوتر والتراويح صحيحة. فالأكمل في ذلك أن يقوله أن يعني يفعله من أول رمضان، لكن مرة ومرة يتركه حتى لا يظن، خاصة إذا كان إماما لا يعتقد أن الصلاة لا تصح بدون قنوت، لأن مواضع الدعاء في الصلاة كثيرة بعد تكبيرة الإحرام وبعد القيام من الركوع وفي السجود وبين السجدتين وبعد بعد التشهد الثاني بعد الصلاة الإبراهيمية قبل السجود قبل السلام، هذه مواضع الدعاء. وأيضا إذا كان سيقول ذلك في قنوته لأن يأتي بأدعية لا يحسن ذكرها في الصلاة، فإن بعض العلماء وجمع من العلماء يرى بطلان الصلاة إذا أفاض الداعي في بالدعاء بأمور لا يحسن ذكرها في الصلاة أو تخالف العبادة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول هل يجوز أن نترك صلاة الوتر في التراويح ونصليها في البيت أم أنه يجب علينا أن نصليها خلف الإمام؟ لا تجب لا الأولى ولا الثانية، هي سنة. صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست واجبة. ثم إذا صلى الإنسان خلف الإمام فالأفضل له أن يصلي مع الإمام الوتر، ليكون مشمولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالذي يصلي مع الإمام التراويح أو الشفع ثم إذا جاءت الركعة أو الشفع والوتر آخر ثلاث ركعات تركه وانصرف، هذا لم يتحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف، فهو انصرف قبل الإمام فحرم نفسه من خير عظيم. لكن لو يعني فإن رغب الإنسان المصلي مع الإمام، يعني الإمام صلى بعد صلاة العشاء صلاة التراويح والشفع والوتر والشخص صلى سواء كان رجل أو امرأة قال أنا أريد أن أصلي في آخر الليل قبل الفجر، فنقول صلي مع الإمام حتى ينصرف ثم إذا جاء آخر الليل صلي ركعتين ركعتين بدون وتر، لأنه لا وتران في ليلة، وقم وصلي ركعتين ركعتين ركعتين إلى أن يؤذن الفجر. فإن شئت أن يعني أن تنصرف مع الإمام عن الإمام وتصلي تجعل الوتر في آخر الليل فلا حرج في ذلك، لكنك فوتت على نفسك الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل إقاء إمام المثلة شهر رمضان قبل صلاة العشاء بنصف ساعة استغلالا لاجتماع الناس وعلمه للضروريات في التوحيد وفقه الصيام وبعض المواعظ، هل يعد هذا؟ جزاكم الله خيرا. معذرة يا شيخ، هل يعد هذا إيش؟ بدعة؟ هل يعد هذا من جزاكم الله خيرا؟ لا يعد من البدع، لكن الناس في رمضان مقبلون على الخير، وهي فرصة لأن يكون للإنسان يعني موعظة في رمضان يعظ بها الناس، لكنه لا يبالغ في ذلك ولا يملهم بكثرة الحديث، ولا يملهم بكثرة الحديث ولا بطوله. فلذلك يحسن به أن يتكلم، يكون له موعظة إما بعد العصر أو قبل العشاء، لكن بدون إطالة وبدون يعني مواظبة يومية حتى لا يشق على الناس. فهذا إذا وجد في الناس، إذا كان الوقت مناسبا. لكن أن يأتي إلى أناس متعلقون بالتجارة، كان يأتي إلى يكون مسجده بجوار السوق والناس متعلقون بتجاراتهم فيقطعهم عن الصلاة بسبب هذه الموعظة، قد ينفرهم عن الصلاة في المسجد. فينظر الإنسان الأصلح، إذا كانوا يأتون من أماكن بعيدة وينتظر حتى اجتماعهم فهذا مناسب أنه يعظهم حتى يكتمل الناس. والأنسب من ذلك أيضا أو مناسب أيضا يحدد وقتا لإقامة الصلاة، فيعلم أنه تكون موعظته بمقدار انتظار وقت الإقامة. مثلا عندنا هنا في السعودية من تقريبا تقريبا من 39 إلى تقريبا أو 35 سنة كانت قد صدرت فتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز أظن أو من اللجنة الدائمة بتحديد الأوقات المناسبة بين الصلوات. فحددوا مثلا لصلاة الفجر 25 دقيقة، صلاة الظهر والعصر والعشاء 20 دقيقة، صلاة المغرب 10 دقائق. فإذا كان سيحدث أو سيعظ الناس بهذا المقدار بحيث لا يؤدي إلى الزيادة على هذا التوقيت الذي تعود الناس عليه فلا حرج في ذلك. لكن هنا إشكال أنه قد يؤدي ذلك إلى أذية الناس أو إشغالهم عن العبادة. نقول عبادة من صلاة وقراءة يمكن فعلها في غير هذا الوقت، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: أهم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه، أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل فقط الذي يؤدي ويبلغ، أم أنها تعم كذلك من يحفظ من غير أداء ولا تبليغ؟ والله أنا قلت لكم أن الروايات متعددة، الروايات متعددة، وفضل الله واسع. ولا شك أن من جمع بين الثلاث، سمع المقالة فوعاها فأداها كما سمعها إلى من لم يسمعها، أنه أكملها. لكن من حفظ يشمله الدعاء في بعض الروايات الذي اكتفى بالحفظ، ومن حفظ ووعى وروى فهو أكمل من الصفة الأولى. وفضل الله واسع وكرمه عظيم، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تسأل عن في رمضان كيف تكون؟ معذرة، آخر سؤال هذا ما هو؟ أم عن بعد منكم شيخنا بقي سؤالان إن رأيت أن نختم بهما. طيب ما السؤال هذا؟ السؤال هذا ما سمعت الكلمة، عن ماذا تسأل؟ تسأل شيخنا عن كيفية النية في صوم رمضان. النية هي اعتقاد بالقلب، يعني يكفي أن تعلم أنك مثلا اليوم لو غدا رؤية الهلال، خلاص هذا يكفي أنك نويت أن تصوم غدا من رمضان، لأن الهلال رؤي وشهد الشهود وأعلنت المحكمة وأعلنت الدولة بأن غدا رمضان، هذه نية لصيام رمضان ولا يحتاج إلى يعني كلام ولا إلى نطق. قالوا بالغداء وبالعشاء، قالوا فإنه إذا كان من غدا رمضان فإنه لن يتعشى كثيرا ليترك مجالا للسحور، فهذا كاف في اعتقاد النية. لكن لكن لكن لا بد من النية، لا بد من النية لورود الحديث لا صيام لمن لم يبيت نية من الليل. فلو أن شخصا مثلا غدا نام من بعد العشاء ولما استيقظ بعد أذان الفجر قالوا له ترى رؤية الهلال وأعلنت الدولة أن اليوم رمضان، قال خصم، تقول لا صيامك غير صحيح لأنك لم تنوي من الليل وإنما نويت بعد الفجر بعدما بدأ وقت الصيام، فلا بد أن تكون هناك نية وأن تكون النية من الليل ليكون هذا الصيام صحيحا، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يسأل صاحبه يقول: رجل متزوج وله أولاد، هل يجوز له أن يحدد النسل؟ والعذر في ذلك أنه يرى من زوجه عجزا وكسلا شديدا في جميع الأمور، وهي ترفض كذلك أن يعدد عليها. وكذلك يسأل: هذه الزوجة تريد إنجاب أولاد آخرين والزوج لا يريد، والعذر في ذلك ما ذكر؟ هذا سؤالين متعارضين يعني، ما أدري والله، لكن الإنسان يسعى في مرضات الله عز وجل ويعلم أن ما قدر الله كائن لا محالة. والأصل في المسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الزواج حد قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالأصل في الزواج هو أن يرزقه الله عز وجل ذرية صالحة، ولا يدري الإنسان في أي ذريته البركة. ف من ناحية أنه تحديد النسل، إذا كان تحديد النسل بقطع يعني باستخدام شيء يمنع ذلك في جسم الرجل أو جسم المرأة، فهذا لا يجوز لأن فيه ضرار وفيه منع للإنجاب. لكن أن يكون بالعزل فيجوز ذلك عند الحاجة، يجوز ذلك عند الحاجة. والأولى للمسلم أن ينظر يعني إذا كانت يعني لا يستطيع النفقة عليهم، أو يرى أن ما عنده من أولاد فيهم كفاية، فيعني ينظر المصلحة لنفسه، لكنه لا يتسبب في إضرار لا بنفسه ولا بزوجته، ولا يكون في ذلك تسخط على ما كتب الله له، يكره أن ينجب، هذا مكتوب من الله عز وجل ولا راد لقضائه. ثم ما يدريك أن هؤلاء الأولاد أو الذرية التي رزقتها أنهم سيبقون، قد يعني يفجأهم الموت وتندم على أنك قطعت نسلك ولا تساعة مندم، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. نعم، هو ذكر شيخنا حفظكم الله أن العجز ليس منه، وليس عجزا لقعي، وإنما العجز من زوجته، حيث إنه قد رأى منها عجزا وكسل في جميع الأمور، لعل ذلك بسبب الأطفال. يعني إذا كان يريد ذرية وعنده قدرة عنده قدرة مالية وبدنية فليعدد. المرأة قد تكون ضعيفة وقد يكون جسمها، لكن ليس كل النساء تستطيع أن تحمل كثيرا، وليس كل النساء تستطيع أن تربي. والناس في السابق ليسوا مثل اليوم، الناس في السابق كانوا يضعون أولادهم وذراريهم عند من يربيهم، اليوم لا نادر هذا، ولا أظن أن هذا موجود في البلدان اليوم. يعني كانت العرب تستنجب لأبنائها مرضعة ينشأ عندهم ليتعلم منهم الأخلاق والنجابة. اليوم من الصعب جدا أن الإنسان يطيق أبنائه، فالآن بعضهم لا يطيق أبنائه، فكيف يطيق أبناء غيره؟ فإذا كان يريد الإنجاب وزوجته لا تريد، فقد فتح الله عز وجل له باب التعدد، تعالى باب التعدد، واتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.